يا حلم نفسي تحلمه كل القلوب. بهاء الدين محمد الكلمات، حسن أبو السعود النغمات، محمد منير الشدو، ولما النسيم. مصرخش واملى الكون قرار.